هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي الخشن المقيم في عزبة الخشن حفنة مركز بلبيس محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ، بيقول فيها: العزبة عندنا يا حضرات بتعاني مر المعاناة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدرجة كبيرة نتيجة صرف مياه الصرف الصحي في الطرنشات اللي ملهاش قاع خرساني زي كل الخزانات في الأرياف، وبالتالي ومع السنين اتسدت مسام التربة وما عادتش بتشرب، وبكده بقت المية بتطلع علينا في الشوارع بشكل يضر صحتنا. وبناء عليه عملنا دراسة جدوى في مكتب استشاري متخصص في أعمال الصرف الصحي، والدراسة انتهت لإمكانية صرف العزبة على شبكة انحدار كفر حفنة، وقدمنا الدراسة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية. ووقتها قالوا لنا الكلام على الورق حلو وزي الفل، لكن الأهم بقى هو الكلام على أرض الواقع. تقصد ايه حضرتك؟ الكلام ده مش يلزمه محطة صرف تتعمل، ومحطة الصرف دي مش يلزمها أرض تتعمل عليها؟ هاتوا الأرض، فين الأرض؟ واتبرع واحد من أبناء العزبة بقطعة الأرض اللازمة، وتم تخصيصها باسم الشركة بعد ما عملت المعاينة ووافقت عليها، وتم إدراج المشروع لاستكمال قرية قرملة وكفر حفنة، وتم إسناد المشروع حسب الاعتماد المالي وإدراجه في خطة 2011-2012. والكلام ده كان بتاريخ 2 سبتمبر 2010، وطبعا شهور وقامت المظاهرات في يناير 2011، والبلد اتغيرت زي ما الكل عارف، لغاية ما تم إدراج مشروع الصرف الصحي عندنا في خطة مشروعات الاتحاد الأوروبي IWSB في شهر يونيو 2015، لكن ما فيش حاجة تمت. وفي 2017 تم اعتماد مبلغ 4.5 مليار جنيه من الاتحاد الأوروبي لمحافظة الشرقية، وكانت عزبة الخشن في المقدمة ولها الأولوية، لأن كل حاجة جاهزة وعلى التنفيذ من سنين، لكن مفيش أي حاجة تمت لغاية النهاردة. أكتر من 10 سنين يا حضرات وإحنا بنلف ونجري والنتيجة صفر. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.